أحسن الله إليكم، هل يجوز للذين يعملون العطور الصناعية أن يضيفوا إليها الكحول؟ يعملون إيش؟ في صناعة العطور. الكحول مادة الخمر، الكحول هي مادة الخمر، فإذا أضيفت واستهلكت بحيث لم يبقى لها في الطيف طيف التحليل أثر، لا طعم ولا لون ولا رائحة، فلا حرج، لأنها مذيبة وقد استهلكت، أو استحالت وضعت الكحول فتحول إلى مادة غير الكحول. أما إذا بقيت فما أسكر كثيره فقليله حرام.